له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ومن الناس من يعبد الله على حرف

وكذلك أنزلناه آيات بينات وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكذلك أنزلناه آيات بينات وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم